الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفضائل تنفح. أهل البدع أمام صفة اليد كانوا على قولين متقابلين، منهم من مال إلى التشبيه فقالوا إن يد الله عز وجل كيد المخلوق، وهذا القول قول باطل وضلال، الكفر بالله جل وعلا كما سبق، من شبه الله بخلقه فقد كفر. ويا لله العجب، كيف يجرؤ إنسان على أن يشبه الله عز وجل بخلقه في صفة من الصفات وهو العظيم الكبير الواسع جل وعلا، كيف يشبه بالمخلوق الضعيف العاجز الفقير من كل وجه؟ فهذا ظلم عظيم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. وهذا القول قول يدل على خلل في العلم والإيمان من قائله، فقائل هذا القول ما قدر الله حق قدره، ولو قدر الله حق قدره ما قاله. وهو أيضا دليل على نقص علمه بالله عز وجل، لو أنه علم ما جاء عن الله في كتابه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من عظمة الله تبارك وتعالى ما قال هذا القول. ثم إنه أيضا نقص في عقل قائله، فمن أين له أن يد الله عز وجل كيد المخلوق؟ لأن ذات الله عز وجل وصفاته بالنسبة لنا غيب، والغيب إنما ينال العلم به من خلال ثلاث طرق: إما رؤيته، فإذا رؤي انتقل هذا الشيء من كونه غيبا إلى كونه عيانا، أو برؤية مثيله ونظيره فتحصل المقايسة. أما الطريق الأولى فلا سبيل إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وأما الثانية فكذلك، فإن الله عز وجل ليس له مثيل أو نظير حتى يقاس عليه. إذا ما بقي إلا الطريق الثالثة، وهي الخبر، وهذا الخبر لا بد أن يأتي أو لا بد أن يرد من طريق صادقة حتى يوثق بهذا العلم. والله عز وجل أخبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وما هو على الغيب بضنين، وفي قراءة بضنين، فليس بكاتم عليه الصلاة والسلام ما أمر الله أن يبلغه، وليس بمتهم لا بضنين ولا بضنين. ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتصف الله عز وجل بهذه الصفة، يدا كانت أو وجها أو قدما أو نزولا أو استواء. لم يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفية اتصاف الله عز وجل بهذه الصفة. إذن حسبنا أن نقف ولا نتجاوز حدود النص، لأننا إن تكلمنا بأكثر مما ورد كان كلامنا على الله عز وجل بغير علم، والله سبحانه قد حرم هذا أشد التحريم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أخرج اللالكائي رحمه الله عن عبد الرحمن بن مهدي عليه رحمة الله أنه بلغه عن رجل أنه يخوض في شيء من ذكر الكيفية ويلغ في شيء من التشبيه، فدعاه وقال: يا هذا، بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل وله 600 جناح سد بها الأفق. قال: قد علمت الجناحين، فركب لي ثالثا. يعني لن أسألك عن 597 جناح، سأسألك فقط أين الجناح الثالث. فأدرك الرجل أنه إن كان جاهلا بمخلوق فجهله بالخالق أولى، فرجع عن قوله. المقصود أن هذا هو الطرف المنحرف الأول. قابل هؤلاء طرف آخر، هم الذين عطلوا، والتعطيل يعني النفي والإنكار، يعني الذين لم يثبتوا لله عز وجل ما أثبت لنفسه من صفاته. التعطيل غاية ولها وسيلة، وسيلته التأويل. التأويل أو التحريف وسيلة نتيجتها وغايتها الوصول إلى التعطيل والإنكار. هؤلاء البلية بهم أعظم من البلية بالطرف الأول، فإن داء التشبيه في الأمة قليل إذا ما قورنا بداء التعطيل. والمعطلة أكثر عددا وفرقا وشبها، فهم سلكوا مسلك التأويل لأنهم اعتقدوا أن الله عز وجل لا يتصف بهذه الصفة. خذ مثلا هذه الصفة التي بين أيدينا، وهي صفة اليد لله جل وعلا، تجد أنهم اعتقدوا أن الله عز وجل لا يتصف ولا يمكن أن يتصف بصفة اليد حقيقة. إذن ماذا نصنع أمام هذه النصوص المتكاثرة بإثبات صفة اليد؟ قالوا: الأمر يسير، غالطوا بالتأويل. ذكر عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على بشر أنه بلغه أن بشر المريسي قال له تلاميذه يوما: ماذا نصنع بهذه الأحاديث الجياد التي تروى في ثبوت الصفات؟ يعني أهل السنة يستطيلون علينا ويتقوون علينا بما يرمونه من هذه الأحاديث التي تثبت هذه الصفات لله جل وعلا، فماذا نصنع؟ قال غالطوهم بالتأويل فتردوها بلطف إذ لم يمكنكم أن تردوها بعنف، أو كلمة قريبة من هذا. قالوا الأمر يسير، نؤول هذه الصفات، والتأويل مركب ذلول، أي شيء تهوى عدم إثباته أوله. قل يد الله الواردة في هذه النصوص هي قدرة الله، وإن لم يعجبك هذا قل هي نعمة الله والحمد لله. بهذا تكون قد تخلصت من تبعة الإلزام بالنصوص. ولا شك أن مسلك التأويل في نصوص الصفات مسلك باطل، باطل في ذاته، وباطل من حيث اللوازم التي تلزم عليه. يعني إذا كنا نقول إن الله عز وجل وصف نفسه بصفات، لا يريد منا أن نعتقد أنه متصف بحقائقها في ضوء ما يفهم من لغة العرب، بل أراد شيئا آخر، علينا أن نكد أذهاننا ونجتهد في الوصول إليه. فاليد ليست هي اليد بل القدرة أو النعمة، والاستواء ليس هو الاستواء بل هو الاستيلاء، والغضب ليس هو الغضب بل إرادة الانتقام، والمحبة ليست هي المحبة بل إرادة الإنعام، وهكذا في جميع هذه النصوص التي لا يروق لهم إثباتها لله عز وجل. هذا في الحقيقة اتهام عظيم لكتاب الله عز وجل، بل ولله عز وجل في حكمته. الله عز وجل أنزل هذا الكتاب ليكون هدى وشفاء ونورا مبينا، ليكون تبيانا لكل شيء. أمر الله عز وجل بتدبره، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. أخبر أنه أنزله بلسان عربي مبين، وبعد كل هذا نجد أنه يخبرنا في ظاهره بما يريد غيره في حقيقته. إذن أضحى هذا القرآن كتاب إضلال لا كتاب هداية، كتاب ألغاز وأحاجي لا نورا وتبيانا لكل شيء. مريد الهداية، من أراد هداية المخاطب وإبلاغه الشيء الذي به نجاته، يتعين أن يكون خطابه واضحا مفهوما ميسرا. أما إذا كان المخاطب يخاطب بكلام ظاهره شيء والحقيقة والمراد شيء آخر، ثم لا يقوم دليل مرشد إلى هذه الحقيقة، كان هذا قدحا في المتكلم وفي الكلام. فالله في لازم قولهم أنزل كتابا لا يفهم، بل أنزل كتابا ظاهره الإضلال، وكان ترك الناس بلا قرآن خيرا لهم من أن ينزل عليهم كتاب يهديهم إلى الضلال، لأنه في كثير من نصوصه يفيدنا بما ظاهره التشبيه. وهذا ولا شك مما ينزه الله عز وجل وينزه كتابه عنه. قال القوم هذه النصوص التي جاءت إنما هي محمولة على المجاز، نحمل هذه النصوص الواردة في الصفات المؤولة على المجاز؟ الجواب أن اللازم السابق لا يزال منطبقا عليهم وعلى قولهم، وما خرجوا بهذا عن هذا اللازم الذي يلزمهم ويدل على بطلان قولهم. ثم إنه يقال لهم أيضا إذا كان إثبات صفة اليد لله عز وجل على نحو أو على وزان قوله جل وعلا جدارا يريد أن ينقض، لو سلمنا جدلا أن قوله جدارا يريد أن ينقض مجاز، فإنه يقال إن الجدار لا يذم بنسبة الانقضاض إليه، الجدار لا يذم بأن يقال إنه يريد أن ينقض، لكن الله عز وجل في زعمكم يذم إذا نسبت إليه هذه الصفات على الحقيقة، لأنه في زعمكم يكون مشابها للمخلوق، ولذلك أنتم تنفرون من إثبات الصفة وتميلون إلى التأويل. لولا أنكم تعتقدون أن هذا فيه ذم لله عز وجل وتشبيه له بالمخلوق ما أولتم. وهذا مما يبين الفرق بين الصورتين أو بين المسألتين. الله عز وجل لا يمكن أن ينسب إلى نفسه الذم ليمدح نفسه، انتبه إلى هذا. حقيقة قولهم الله أراد أن يمدح نفسه فذمها ليمدحها، أراد أن يمدح نفسه بالقدرة فذم نفسه في الظاهر بإضافة اليد إليه، واليد على ظاهرها بالنسبة له ذم وتشبيه، لكي يصل إلى ماذا؟ إلى مدح نفسه بثبوت الإرادة. وهذا لا يمكن أن يكون من عاقل، فكيف بأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى؟ فكيف بكتاب مشحون من أوله إلى آخره بهذه الصفات التي هي عندكم ذم، والمقصود الوصول إلى المدح؟ يا لله العجب، هل هذا ظنهم بالله تبارك وتعالى؟ لماذا لم يبين الله عز وجل هذا الأمر بوضوح دون وقوع اللبس على الناس؟ لماذا لم يقل الله عز وجل استولى؟ ولماذا لم يقل لما خلقت بقدرتي؟ أليس كتاب هداية وبيان ونورا للناس يهدي الله عز وجل المسلمين به؟ لماذا لم يكن كذلك؟ ولماذا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يتلو على أصحابه هذا القرآن ليل نهار لماذا ما قال لهم انتبهوا أنتم تتلون آيات إياكم وحملها على الظاهر؟ بل هو نفسه عليه الصلاة والسلام يعيد ويكرر عليهم أحاديث ينسب فيها إلى النبي صلى الله عليه ينسب فيها إلى ربه جل وعلا ما ظاهره الذم والتشبيه، ولم ينبه ولو مرة واحدة، فيقول لهم انتبهوا أنا أقول لكم إن الله ينزل، لكن انتبهوا النزول في حقه ممتنع لاقتضائه التشبيه، إنما ينزل ملك من ملائكته أو ينزل أمره، ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة. أهكذا مريد النصح؟ أهكذا مريد الهداية للمخاطب يفعل؟ ولماذا أصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ما فعلوا هذا مع التابعين؟ لماذا كانوا يروون لهم ويبينون لهم ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حذروهم ولو مرة أن هذه الأحاديث محمولة على غير ظاهرها وظاهرها التشبيه والتشبيه كفر؟ وهذه الآيات وهذه الأحاديث يقرأها العالم والجاهل والصغير والكبير، هل هذا يمكن أن يكون؟ أنا أقول إنه مع كمال العلم وكمال الفصاحة وكمال النصح والشفقة لا يمكن أن يكون هذا البتة. انتبه لهذه القضية. أورد ابن القيم رحمه الله في المجلد الأول من الصواعق قصة لطيفة يحسن أن تورد هنا، حدثه بها شيخه عبد الله ابن تيمية الذي هو أخو شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله. يقول إنه جمعه مع أحد هؤلاء الجهمية النفات مجلس فقال ما معناه؟ إن الله جل وعلا قد بين في كتابه في آيات كثيرة يصعب حصرها أنه متصف بصفات تزعمون أن ظاهرها التشبيه، التشبيه بالمخلوقين. فإما أن تقول علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الحق فيما ذهبتم إليه من التأويل فيها أو لا، فإن قلتم ما علم فهذا قدح في علمه عليه الصلاة والسلام بربه وأنكم أعلم بالله منه، وهذا لازم خطير، فيكون فيه تكذيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فإن قلتم نعم كان يتلو هذه الآيات وكان يروي هذه الأحاديث وهو يعلم أن الحق في تأويلها، فيقال أكان النبي صلى الله عليه وسلم فصيحا ذا بيان قادرا على أن يبين أن الحق فيما ذهبتم إليه من التأويل أم لا؟ إن قلتم ليس قادرا على البيان ولا استطاعة له على الإفصاح اتهمتم النبي صلى الله عليه وسلم في إبلاغه، واتهمتم حكمة الله عز وجل إذ أرسل رسولا لا يصح ولا يبين، وهذا لازم خطير. وإن قلتم نعم كان قادرا يستطيع أن يبين ويستطيع أن يصح، فيقال لكم ثالثا أكان النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا حريصا على هذه الأمة يريد لها النجاة أم لا؟ إن قلتم لا، لا يبالي بهذه الأمة ولا يريد لها الخير ولا ينصح لها، فقد أتيتم بقول عظيم ولازمه خطير، فإن فيه تكذيب قول الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فيلزمكم أن تقولوا نعم كان حريصا يريد لنا الخير. إذن نقول مع كمال العلم بالله وكمال الفصاحة والبيان وكمال النصح والشفقة، ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن الحق فيما ذهبتم إليه من التأويل؟ يقول ابن القيم رحمه الله فقلت له ماذا قال هذا الجهمي؟ قال لي دعنا في الوطاءات. فقلت ماذا أراد؟ قال أراد أنك قد استعليت بشيء لا أستطيع أن أناقشك فيه، فدعنا في مسائل المتكلمين ومباحث المناطق حتى أتحدث معك، أما هذا شيء لا أستطيع أن أجاريك فيه. فقطع بهذه المناقشة. أخذ ابن القيم رحمه الله هذه المناظرة ونظمها نظما جميلا في النونية، فقال رحمه الله فسأل المعطل عن ثلاث مسائل تقضي على التعطيل بالبطلان، ماذا تقول؟ أكان يعرف ربنا هذا الرسول حقيقة العرفان أم لا؟ وهل حاز الفصاحة كلها فاللفظ والمعنى له طوعان أم لا؟ وهل كانت نصيحته لنا كل النصيحة ليس بالخوان؟ فإذا انتهت هذه الثلاثة وهي كاملة مبرأة من النقصان، فلأي شيء عاش فينا كاتما للنفي والتعطيل في الأزمان؟ ولأي شيء لم يصرح بالذي صرحتم في ربنا الرحمن؟ ألعجزه عن ذاك؟ أم تقصيره في النصح؟ أم لخفاء هذا الشان؟ حاشاه، بل ذا وصفكم يا أمة التعطيل للمبعوث بالقرآن صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المسلك يا أيها الفضلاء مسلك باطل، وتسليطه على النصوص يلزمه لوازم خطيرة ولوازم باطلة. لكن قد يقول قائل: نحن إذا أثبتنا اليد لله عز وجل نكون قد أثبتنا لله عز وجل ما هو من خصائص المخلوقين، وهذا قد رده الله جل وعلا بقوله: ليس كمثله شيء. فنحن لا نعقل في الشاهد من له يد إلا وهو يد إلا وهو مخلوق. فيقال حينئذ إن الشبهة التي دخلت على هذا القائل إنما جاءت من حيث أنه جهل الفرق بين أمرين: القدر المشترك والقدر المميز أو الفارق. انتبه، هذه القضية هي عقدة الناس كما قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين، عقدة الناس في هذا الباب هذه القضية، فمن حلها فما بعدها أيسر منها. كل من عطل الصفات لشبهة التشبيه أتي من هذا الأمر، وهو اعتقاد أن إثبات الصفة يقتضي أن يكون الله عز وجل متصفا بما هو من خصائص المخلوقين. هذه المقدمة ليست صحيحة، بل عندنا أمران: قدر مشترك وقدر مميز أو فارق. القدر المشترك هو الصفة قبل الإضافة، وهذه قضية ذهنية لا وجود لها في الخارج، بمعنى النظر إلى الصفة عند أهل السنة والجماعة له ثلاث أحوال: الأولى أن ينظر إلى الصفة مجردة عن الإضافة، سمع، بصر، حياة، نزول، استواء إلى آخره. هذا القدر مفهوم عند أهل السنة والجماعة في ضوء لغة العرب، لأن الله عز وجل خاطب عباده بما يفهمون ويعقلون من هذه اللغة، فهم يفهمون ما معنى نزول ويفرقون بينه وبين العلو، ويعلمون ما هو الاستواء ويفرقون بينه وبين المحبة إلى آخره. لكن هذا القدر لا وجود له خارج الذهن، فالأشياء في الخارج، في خارج الذهن يعني في الواقع والحقيقة، لا تكون إلا مضافة، وبالتالي فحصول الاشتراك في هذا القدر، أعني القدر المشترك بين صفة الخالق وصفة المخلوق في هذا الإطلاق أو ما يسمى المطلق الكلي، لا إشكال فيه، ليس هو التشبيه الممنوع. بمعنى سمع من حيث هو قبل الإضافة هو إدراك الأصوات، فهذا القدر ثابت لله عز وجل وثابت للمخلوق. الله جل وعلا سمى نفسه بالسميع ووصف نفسه بالسمع في آيات كثيرة، ووصف عبده أيضا المخلوق بالسمع: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إذن حصول الاشتراك في هذا القدر لا إشكال فيه، وهذا ما دلت النصوص عليه، حصول الاشتراك في أصل الصفة قبل الإضافة، أو ما أسميناه القدر المشترك، يعني القدر المشترك في الصفة بين الخالق والمخلوق، هذا دلت عليه نصوص كثيرة، منها النصوص التي سمى الله فيها نفسه بأسماء وسمى بهذه الأسماء مخلوقاته، ووصف نفسه بصفات ووصف المخلوقات بهذه الصفات. فالله عز وجل وصف نفسه بالحياة، والمخلوق متصف بالحياة، سمى نفسه بالسميع البصير ووصف نفسه بالسمع والبصر، وكذلك فعل في شيء في شأن المخلوق، سمى نفسه بالعزيز ووصف نفسه بالعزة، وقال قالت امرأة العزيز، ومع ذلك ليس العزيز كالعزيز ولا العزة كالعزة. كذلك الشأن في السمع والبصر، كذلك الأمر في الحياة والفعل، إلى غير ذلك من هذه الصفات. إذن ثبت قدر مشترك وما اقتضى التشبيه، ولو كان هذا القدر فيه تشبيه كما يقول عثمان بن سعيد رحمه الله في نقضه على بشر لكان الله عز وجل أول مشبه لنفسه، ولكان نبيه صلى الله عليه وسلم أول مشبه له من خلقه، تعالى الله عن ذلك وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. أيضا وهو النوع الثاني الأدلة التي فيها عطف الله عز وجل خلقه عليه في الفعل، قال جل وعلا وجاء فعل صفة، وجاء ربك، وجاء الملك أيضا، وليس المجيء كالمجيء ولا الجائي كالجائي، قال جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة يعني شهدوا، وأولو العلم يعني شهدوا، ومع ذلك ليست الشهادة كالشهادة كالشهادة، وليس الشاهد كالشاهد أو كالشاهد. ثالثا الأدلة التي فيها بيان أن الجزاء من جنس العمل، كما قال جل وعلا وأحسن كما أحسن الله إليك وإن تعودوا نعد، فدل هذا على أن الله عز وجل متصف بصفة، والمخلوق أيضا متصف بهذه الصفة مع البون الشاسع، مع ثبوت القدر الفارق بين الصفتين، اشتركا من جهة وافترقا من جهة، اشتركا في أصل الاتصاف بالصفة واختلفا في الحقيقة والكنه والكيفية، قدر مشترك وقدر مميز. أيضا النصوص التي فيها تحقيق الصفة بفعل أو عبارة أو كلام، ففي الصحيح أن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار عليه الصلاة والسلام إلى عينه وإلى أذنه، فهذا كما قال أهل العلم فيه تحقيق صفتي السمع والبصر لله عز وجل، لا أن سمع الله كسمع المخلوق وأن بصر الله كبصر المخلوق، تعالى الله عن ذلك، إنما هذا فيه تحقيق للصفة، صفة حقيقية. كذلك قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا أنه ينادي كما في الصحيح ينادي يوم القيامة بصوت يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك بصوت، هذا فيه تحقيق صفة الكلام وأنها صفة حقيقية، وأنه كلام حقيقي. هذه الكلمة فيها تحقيق صفة الكلام. المقصود أن هذه الأدلة وغيرها كثير يدل على ثبوت قدر مشترك بين صفة الخالق وصفة المخلوق، لكن مع ثبوت القدر المشترك الفارق بين الصفتين، فأهل السنة والجماعة يعتقدون بثبوت الأمرين معا قدر مشترك يرجع إلى أصل الصفة والمعلوم منها من لغة العرب قبل الإضافة، وقدر فارق وقدر مميز وهو الصفة بعد الإضافة، وهذه الحالة الثانية التي ينظر إليها في الصفة، الصفة مضافة إلى الخالق جل وعلا، وحينئذ يكون لها خصائص الخالق. هنا لا اشتراك، إذا قلت سمع الله انتهى الآن، هذا الاشتراك لا اشتراك الآن بين الصفتين، بل صفة الله عز وجل تخصه جل وعلا، وليس للمخلوق بها أو ليس له فيها اشتراك، تعالى الله عن ذلك. الحالة الثالثة الصفة، النظر إلى الصفة من حيث كونها مضافة إلى المخلوق فيكون لها خصائص المخلوق. نطبق هذا على السمع. السمع من حيث هو إدراك الأصوات، فبالنظر إلى هذا يوصف الله عز وجل به ويوصف المخلوق به ولا حرج، وليس هذا هو التمثيل الممنوع. ثانيا، حينما نقول سمع الله هنا لا اشتراك، بل هذا السمع له خصائص الخالق تبارك وتعالى، فهو سمع واسع شامل، سبحان من وسع سمعه الأصوات، لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء ولا يعرض عليه نقص ولا يعرض له نقص. الحالة الثالثة الصفة مضافة إلى المخلوق، فنقول سمع الإنسان هذا شيء خاص بالإنسان فله خصائص المخلوق، سمع ضعيف كما أن الإنسان ضعيف، سمع مسبوق بعدم ويلحقه فناء وقد يعرض له نقص وهو بكل حال ضعيف، إذن هذا قدر مميز له خاص به لا يشترك فيه مع الخالق تبارك وتعالى. إذن تنبه إلى هذه القاعدة المهمة، وهي قاعدة القدر المشترك والقدر الفارق، وقد جمع الله عز وجل بينهما في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقوله ليس كمثله شيء دال على ماذا؟ نعم، على أي القدرين؟ على القدر المميز أو الفارق، وقوله وهو السميع البصير دال على القدر المشترك. إذن في كل صفة من هذه الصفات حينما يقال إن لله يد أو إن الله تعالى ينزل أو إن الله عز وجل يستوي أو إن الله عز وجل يضحك، نقول من قال نعم الله عز وجل يتصف بصفة الضحك والمخلوق يتصف بصفة الضحك، لكن ضحك الله عز وجل يختص به ويليق به وضحك المخلوق يختص به ويليق به، هل هذا الأمر فيه إشكال؟ لا إشكال فيه، بل نفي القدر المشترك هو في الحقيقة تعطيل، ونفي القدر المميز هو في الحقيقة تمثيل. انتبه، نفي القدر المشترك هو في حقيقته ماذا؟ تعطيل، لأنه نفي للصفة من حيث هي وهذا تعطيل، ونفي القدر المميز أو الفارق تشبيه، من نفى القدر المميز وقع في التشبيه، جعل صفة الله عز وجل كصفة المخلوق. ولذلك هؤلاء الآن حينما ينفون الصفة ما الذي سبق إلى أذهانهم؟ القدر المميز للمخلوق. هنا العقدة وهنا المشكلة. يعني حينما يقول لك إن الكلام يستلزم اللسان واللهوات والجوف والأسنان ونحو ذلك، نقول هو الآن يتكلم عن الكلام، عن القدر المشترك المعنى في أصل اللغة، أو يتكلم عن القدر المميز للمخلوق؟ يتكلم عن القدر المميز للمخلوق. ولذا خذها قاعدة، كل المعطلة ما عطلوا إلا لسبق القدر المميز للمخلوق إلى أذهانهم. فنحن نقول هذا الذي ذكرته، هذا الذي عرفته، هو الكلام من حيث هو، وإلا كلام المخلوق؟ كلام المخلوق، ونحن لا نتحدث عن هذا. وكلامك صحيح لو كنا نقول إن الله يتكلم ككلام المخلوق، هنا يصبح كلامه ماذا؟ صحيحا، ويصبح إثباتنا ماذا؟ تشبيها. لكننا نقول الله عز وجل يتصف بصفة الكلام على ما يليق به، والمخلوق يتصف بصفة الكلام على ما يليق به. يا إخوتاه، إذا كان حقيقة الصفة وكيفية الاتصاف بها بين المخلوقين متفاوتة، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ يعني ثبوت الصفة بين المخلوقين، دعنا الآن من الكلام عن صفة الخالق، دعنا في صفة المخلوقين. حينما نقول مثلا، تأمل معي، أقول رأس، الآن أتكلم عن صفة رأس، أقول رأس إنسان، رأس الجبل، رأس الدبوس، رأس الزرافة، رأس البعوضة، الآن كم رأس؟ عندنا 5 رؤوس، ها؟ هل هي متماثلة؟ ليست متماثلة، وإن كانت مشتركة في ماذا؟ في أصل الصفة الذي سميناه، ها؟ القدر المشترك، لكن بينها أيضا قدر فارق مميز. فلا يوجد عاقل يقول بما أن الجبل له رأس والدبوس له رأس إذن هما رأسان متماثلان. هل يقول عاقل هذا يا أخواني؟ لا يقول، مع أن الرأس هنا حقيقة والرأس هنا حقيقة، لكن الفارق شاسع والبون شاسع بين الرأسين في الحقيقة والكنه والكيفية، أليس كذلك؟ فللدبوس رأس يليق به، وللجبل رأس يليق به، وحصول الاشتراك في أصل الصفة مقتضى التماثل والمشابهة، أليس كذلك يا جماعة؟ كذلك الذي يقول رأس النملة أو رأس البعوضة مع رأس الفيل أو الزرافة، رأس ورأس إذن هما متماثلان، هل يمكن أن يقال؟ أو يقال نعم اشترك في أصل الصفة، لكن التمثيل أو المشابهة ما حصلت، لما؟ لثبوت القدر المميز. فهذا له كيفية وهذا له كيفية. إذن إذا حصل التفاوت في الاتصاف، يعني في الحقيقة، في الكون، في الكيفية بين المخلوقين، فلأن يكون هذا ثابتا بين الخالق والمخلوق من باب أولى. واضح يا أخواني؟ إذن من فهم هذه القضية زال عنه بتوفيق الله عز وجل كل إشكال أو جل الإشكالات المتعلقة بباب الصفات. تنبه كثيرا إلى هذه القضية، قضية القدر المشترك والقدر المميز. ثم تلاحظ حفظك الله من الخلل المنهجي عند المؤولة أن القوم في الحقيقة ما استفادوا شيئا، اللهم إلا أنهم انتهكوا حرمة النصوص. الصفة التي بين أيدينا الآن تجد أنهم أولوا صفة اليد لاقتضائها في زعمهم، حينما نحمله على ظاهرها تقتضي التشبيه، أولوها بماذا؟ بالقدرة. فنقول ماذا صنعتم؟ خرجتم من تشبيه إلى تشبيه، لأنكم إذا قلتم نحن لا نعقل يدا إلا يد المخلوق فإننا نقول ونحن لا نعقل قدرة إلا قدرة المخلوق. انتبهوا يا جماعة. الآن لماذا المؤول، لماذا المعطل يفر من أن يقول لله عز وجل يد حقيقة؟ لماذا؟ فرارا من ماذا؟ من التشبيه. يقول أنا لا أعقل ما له يد إلا وهو ماذا؟ مخلوق، فلذلك لا يمكن أن نصف الله عز وجل بذلك. نقول طيب ماذا نصنع بهذا النص؟ يقول يد الله قدرته. طيب نقول لك ونحن لا نعقل من له قدرة إلا وهو مخلوق. الآن نتنزل معه في النقاش والجدال، فيقول لا انتبه، قدرة الله تليق به وقدرة المخلوق تليق به. نقول وصلنا. كذلك نحن نقول يد الله تليق به ويد المخلوق تليق به. كان الأجدر بك أن تحافظ على حرمة النص وأن تقول بما قال الله، وهذا عام مضطرد في كل النصوص التي أولها المؤولة، فإنهم ملزمون فيها بنظير ما قالوا في الصفة، يعني في المعنى الذي أولوا إليه هم ملزمون فيه بنظير ما قالوا في أهل أو فيما أثبته أهل السنة والجماعة. إذا كان هذه إذا كان إثبات الصفة تشبيها فإن المعنى الذي أولوا إليه أيضا تشبيه. ثم يقال أيضا حقيقة الحال أنهم فروا من تشبيه إلى تشبيه، لكن من وجه آخر، فإن القوم إذا كانوا يزعمون أنهم يربؤون أو يفرون أو ينفرون من تشبيه الله عز وجل بالمخلوقين، فإنهم بتأويلهم قد شبهوا الله عز وجل إما بناقصات وإما بمعدومات وإما بممتنعات. كل المعاني التي أولوا إليها أو جلها أو كثير منها ترجع في الحقيقة إلى هذا، بمعنى من نفى عن الله عز وجل السمع فقال الله تعالى لا يسمع، نقول لماذا؟ قال لأني لا أعقل من يسمع إلا وهو مخلوق. فإذا كان الله يسمع إذن كان مشابها للمخلوق. نقول ونحن لا نعقل من لا يسمع إلا وهو أصم، فصار قولك فيه تشبيه لله عز وجل بمن؟ بالأصم. وإذا كان ولا بد من التشبيه فلا أن نشبه الله عز وجل بمخلوق يسمع خير من تشبيهه بماذا؟ بمخلوق أصم. والواقع أن إثبات السمع لله عز وجل أصلا لا يقتضي ماذا؟ التشبيه، لكن من باب التنزل في الجدال. فحقيقة قولهم تشبيه الله عز وجل بالناقصات أو بالمعدومات أو بالممتنعات. الخلاصة التي أريد أن أصل إليها هي أن مسلك التأويل مسلك باطل، ولوازمه لوازم باطلة، ومن أنعم النظر في هذا الموضوع ظهر له ذلك جليا، وأن الحق الذي لا شك فيه ولا ريب هو المذهب الذي مضى عليه السلف الصالح وأتباعهم من إثبات الصفات لله تبارك وتعالى على ما يليق به جل وعلا، مع نفي التمثيل والتكييف، ومع ترك التعطيل والتحريف. والصفة التي بين أيدينا، لو أردنا التوسع في كلام المؤولة فيها والرد عليهم لطال بنا الأمر كثيرا، ولو وجدنا أنهم لا يرجعون إلى أصل يأوون إليه، وإنما الحقيقة أنها أهواء تتجارى بهم. ولذلك انظر مثلا يعني لما جاءوا إلى صفة اليد، إذا جمعت كلامهم تجد أنهم يقولون تارة إن اليد محمولة على النعمة، وتارة محمولة على القدرة. أولا، ما دليلكم على أن الله أراد هذا المعنى؟ الجواب: لا دليل، مجرد دعوة، والدعوة يكفي في ردها عدم الدليل عليها، هذا أولا. ثانيا، أن يقال لهم إننا لا ننكر أن تكون اليد في مجاري كلام العرب يراد بها في مواضع النعمة أو القدرة، لا ننكر هذا، لا نقول إن العرب لا تتكلم بمثل فلان له علي يد يعني له علي نعمة، أو فلان تحت يد فلان يعني في قبضتها وتحت قدرته، هذا القدر نحن لا ننكره، ولكن هذا الاستعمال أولا لا يستعمل إلا في حق من له يد أصلا. لا تقول فلان له علي، أو ما صح أن يقال فلان له علي يد إلا لماذا؟ لأنه في الأصل ماذا؟ عنده صفة يد، فاستعير هذا المعنى على هذا المعنى. لكن لا تقول مثلا هذه السارية لها علي يد لأني مثلا أستند إليها أو أنتفع بها، لأنها أصلا ليس لها يد في الحقيقة. إذن لو سلمنا جدلا أن قوله تعالى لما خلقت بيدي يعني بنعمتي، فهذا يلزم منه ثبوت صفة اليد لله عز وجل حقيقة، هذا أولا. ثانيا، أن يقال لهم هل ورود معنى في سياق يلزم منه أن يطرد كلما ورد هذا اللفظ؟ إن قلتم نعم لزمكم أن تقولوا في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا إيش؟ أيديهما، يعني اقطعوا قدرتهما. هل يقولون بهذا؟ هل يوجد، جزاك الله خير، هل يوجد عاقل يقول بهذا؟ ما رأيكم؟ نقول لهم أليس العرب تكلمت بمثل يعني بمثل هذا فقالوا فلان تحت يد فلان يعني في قدرته، إذن قولوا فاقطعوا أيديهما يعني قدرتهما. سيقولون لا، هذا سياق وهذا سياق. إذن نقول لهم يا لله العجب، لثبوت اليد الحقيقية بقوله تعالى لما خلقت بيدي أوضح وأبين في ثبوت اليد حقيقة من قوله فاقطعوا أيديهما. فالعرب لا تعرف تعدية اليد بالباء مع سبق الفعل إلا في اليد الحقيقية. العرب لا تعرف في كلامها اليد معداة بالباء مسبوقة بالفعل إلا في اليد ماذا؟ الحقيقية. أقول تناولت بيدي، أخذت بيدي، هذا الكلام لا يراد به أخذت بقدرتي أو أخذت بنعمتي. فأصبح السياق هنا مقتضيا ولا بد ماذا؟ إثبات صفة اليد لله حقيقة. ثم نقول هل يمكن أن نقول إن الله عز وجل لما قال لما خلقت بيدي أراد بنعمتي، هل الله عز وجل له نعمتان فقط، أو أن لله عز وجل نعما لا تحصى؟ ما رأيكم؟ نعم لا تحصى، ولذلك جاء بيانها في قوله وإن تعدوا نعمة الله. قلنا إن المفرد إذا أضيف يعم، فنعم الله عز وجل لا حصر لها، فكيف يقال إن لله عز وجل نعمتان أو إن لله عز وجل قدرتين؟ الله عز وجل له قدرة واحدة عامة شاملة لكل شيء. يقرب من هذه الصفة قوله تعالى وأن القوة لله جميعا. إذن السياق يأبى أشد الإباء حمله على القدرة أو حمله على النعمة. ثم يقال أيضا ما ميزة آدم حينئذ إن قلنا بقولكم على غيره؟ إن كان خلقه الله عز وجل بقدرته فإن بقية المخلوقات خلقها الله عز وجل أيضا بقدرته، فما ميزة آدم عليه السلام؟ ولماذا موسى عليه السلام في محاجته له يقول أنت أبو البشر خلقك الله بيده؟ هكذا يقول الناس إذا استشفعوا به يوم القيامة، ما ميزته على غيره؟ بل إبليس عليه السلام، استغفر الله، بل إبليس عليه لعنة الله كان يمكن أن يقول في حق آدم عليه السلام وأنا أيضا خلقتني، يعني ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، كان يقول وأنا أيضا خلقتني بيديك، لأنه خلقه بماذا؟ بقدرته سبحانه وتعالى. فما أمكن أن يقال هذا في هذا السياق البتة. ولذلك يعجبني كلمة لابن القيم رحمه الله، قال إن الذين نفوا أن يكون الله عز وجل خلق آدم بيده حقيقة عاقون لأبيهم، فإنهم جعلوه أو جعلوا خلقه من جنس خلق سائر المخلوقات فليس له ميزة، وهذا من العقوق بأبيهم آدم عليه السلام. على كل حال الكلام في هذا الباب يطول، ولكن أردت أن أجعل الكلام عن صفة اليد مثالا للكلام عن بقية الصفات من جهة تشغيب أهل البدع والأهواء على إثباتها وتأويلهم لها على غير الوجه الحق. الله عز وجل أنزل هذا القرآن ليكون هدى ونورا مبينا وليتضح به الحق وتتبين به الأشياء تبيانا لكل شيء، وتسليط التأويل عليه يخرجه عن ذلك ولا بد، ويجعله كتابا هاديا إلى الضلال أو كتابا كله الغاز وأحاج وأشياء لا تفهم، الظاهر شيء والمراد شيء آخر. أقول لك أحضر لي ماء، فإذا أحضرته لي قلت لك أنت مخطئ، أنا أردت أحضر لي طعاما، وكان ينبغي عليك أن تكد ذهنك وتشغله بمعرفة المعنى المؤول إليه، لا تحمل الكلام على ظاهره. فصار التأويل إذن مفسدا للدين والدنيا، ولا تستقيم أحوال الناس بتسليطه على الكلام، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليك. قال النووي رحمه الله وقل يتنزل الجبار في نعم. كل ليل. أعد وقل يتنزل الجبار هكذا نعم. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتنبح. طيب، هذه أو هذا البيت فيه إثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى، وقد ذكر في هذا البيت نوعا من أنواع النزول، ونزول الله جل وعلا قد ثبتت له أنواع في النصوص، أشهر ذلك نزوله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر. والأحاديث في هذا متواترة، استفاضت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثبوت هذا النوع من النزول لله تبارك وتعالى، ومنه أيضا نزوله جل وعلا عشية عرفة إلى سماء الدنيا، ومنه أيضا نزوله تبارك وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء، إلى غير ذلك مما ورد في النصوص. مقصود أن النزول صفة فعلية لله تبارك وتعالى، فالله جل وعلا ينزل إذا شاء إلى حيث شاء كيف شاء. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله عز وجل إذا نزل فإنه لا يزال عليا، فلا تعارض بين صفتي النزول والعلو، والنصوص يجمع بينها ويؤلف بينها. فالله عز وجل هو العلي الذي هو فوق كل شيء سبحانه وتعالى، وإن نزل، إذا نزل جل وعلا فإن ذلك لا يقتضي البتة أن يكون داخل شيء من مخلوقاته، أو أن يكون شيء من مخلوقاته فوقه، تعالى الله عن ذلك، بل لم يزل ولا يزال عليا تبارك وتعالى. والمخلوق هو الذي لا يتصور في حقه إذا نزل إلا أن يكون شيء فوقه، أو أن يكون في جوف شيء، أما الله عز وجل فليس كمثله شيء، فهو سبحانه عال على خلقه وينزل إذا شاء كيف شاء. قد يقول قائل كيف يكون ذلك؟ فنقول كيف هو ذاته؟ إن قلت لنا كيف ذاته تبارك وتعالى أمكننا أن نقول كيف يكون هذا الأمر، لكن الكيف ماذا؟ ها هنا ممتنع، لا يمكن لنا أن نصل إلى كيفية نزول الله تبارك وتعالى، كما أننا لا يمكننا إلى الوصول إلى كيفية ذاته تبارك وتعالى. ولذلك نبه المؤلف رحمه الله بقوله بماذا؟ بلا كيف. المقصود بلا كيف يعني بلا تكييف، وإلا هذه الصفة لها كيفية، الكيف ثابت، لكن نحن ننفي ماذا؟ علمنا به. الكيف ثابت لكن نحن ننفي علمنا به، ما ندري كيف ذلك، بلا كيف. وثمة قاعدة ذهبية عظيمة ذكرها الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، وتلقاها أهل العلم عنه بالقبول، حينما قيل له الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال رحمه الله الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عن ذلك بدعة، ثم أمر بالسائل فأخرج. ولاحظ هنا أنه جمع بين مسألتي القدر المشترك والقدر المميز. الاستواء غير مجهول، هذا القدر المشترك، والكيف غير معقول، هذا هو القدر المميز. كيفية اتصاف الله بالصفة هذا شيء مجهول بالنسبة لنا، لا يشبه الله عز وجل فيه ماذا؟ المخلوق. والمخلوق نفسه له كيفيات في النزول ما اشتبهت، أنت نزولك بالدرج ليس كنزولك بالمصعد، ليس كنزولك من الجبل، ليس كنزول المطر من السماء، أليس كذلك؟ نزول ونزول ونزول ونزول، والكيفيات مختلفة. وكما ذكرت قبل قليل، أهل السنة والجماعة في إثباتهم للصفة فإنهم يحذرون من التكييف، قال بلا كيف، فهم كما أنهم يحذرون من التشبيه فإنهم يحذرون من التكييف. التكييف ذكر كيفية للصفة وذكر حقيقة لها. بقي شيء؟ طيب. طبعا أهل البدع يشغبون على أهل السنة بنفيهم الكيف، ويزعمون أنهم مشبهة ولكن يتذرعون بنفي الكيف لنفي الشناعة عن أنفسهم، هكذا يزعمون. لو نظرت في تفسير الزمخشري وهو من كبار المعتزلة لوجدته يقول في موضع ينقل عن بعض المعتزلة، ولعله هو وقد يكون غيره، لكن على كل حال يعني ساقها مساق الرضا هذه الأبيات، أو هذين ساق هذين البيتين مساق الرضا. يقول لجماعة سموا هواهم سنة وجماعة حمر لعمري موكفة. حمر يعني حمير، موكفة عليها الإكاف مثل البردعة. لجماعة سموا هواهم سنة وجماعة حمر لعمري موكفة، قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة. تستروا بإيش؟ بالبلكفة. البلكفة كلمة منحوتة من بلا كيف. وانظر إلى الأدب، لجماعة سموا هواهم سنة وجماعة ماذا؟ ماذا وصفهم؟ حمر. لكن أهل السنة والجماعة انظر كيف ردوا عليه. قالوا يا عائبا من جهله للبلكفة، هي قولكم في الذات، دع عنك الصفة، والله ليس كمثله شيء، وذا ما لست تنكره فدع عنك السفة، وذا ما لست تنكره فدع عنك السفة. وآخر قال ومبلكف للذات طال تعجبي من شدة استنكاره للبلكفة، إن كنت تنكرها فكيف ذاته أيضا وقل هي كالذوات مكيفة، بل أنت تثبتها ولا تدري، كما لم تدري قط من الحمير الموكفة، ولقد هجوت وما أبنت، وإنما أبدا تدل على الحمير العجرفة. فالمقصود أن القوم مبلكفون للذات، إذا قيل لهم كيف ذات الله عز وجل، كيف تثبتون ذات الله، يقول نثبتها بلا كيف، هذا هو قولنا في الصفة، وإذا كنتم لا تبلكفون فكيفوا ذات الله تبارك وتعالى، قولنا هو قولكم، أنتم تبلكفون في الكيفية كما أننا نحن نبلكف في الصفة، كما أننا نبلكف في الصفة. لعلنا نقف إن شاء الله تعالى إلى بعد الأذان، أو تريدون نقف إلى بعد الصلاة؟ ها؟ طيب.